سورة البقرة الصفحة العاشرة. التوجيه الثاني: ما يحصل لغيرك من عقوبة فيه عبرة وعظة لك. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.